إن شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. أنا مش عارف يعني إحنا في المصابيح، يعني أنا كل ما بنأتي على مصباح من المصابيح القريبين مننا بحس إن أنا يعني إيه، مش بقى نقعد نقول دول صحابة عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلموا منه، لا ده في بقى حد قريب وبيحارب قريب هنا في بلاد جنبينا كده وحاجات عارفينها، يعني أسبانيا وبتاع، يعني من الناس اللي إيدينا معاهم في الموضوع، بس هم برضو أفزاز. فالحقيقة يعني هو له خطبة عايزين نسمعها باللغة العربية الفصحى المتينة بتاعت دار علوم أو بتاعت جامعة أمريكا بتاعت الله يرضى اللي يعجبك، بس اللغة مش بيوم العربية ونبرات الصوت ما شاء الله لا تذكر بالقائد هذا يعني. بعض من شيخ بس مش يوم، بس ما تكونش يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة احنا فعلا أمام شخصية طارق بن زياد، هذا الفاتح العظيم لهذه المنطقة من المغرب العربي، ومن منطقة المغرب العربي كان عنده حلم أن يخرج إلى بلاد قرطبة والأندلس وحقق هذا الحلم. هو هذا القائد الفذ الذي تعاون مع موسى بن نصير. موسى بن نصير ده اللي هو ربي على يدي خالد بن وليد. خالد بن وليد أسرى ابن نصير وبعدين يعني علمه الإسلام، كان نصراني وأسلم، ورباه يعني ربى ابنه على القيادة العسكرية المتميزة. موسى بن نصير اكتشف طارق بن زياد، والاثنين تعاونوا التعاون، كانوا يلتقوا كل شهرين يومين ثلاثة يعملوا خطة جديدة وينطلقوا، يعني تلميذ خالد بن الوليد. أيوة، احنا بقى أمام قيادة عسكرية إيمانية فذة جدا، تبدو هذه القوة الإيمانية والعسكرية والشجاعة والمصداقية، يعني ان هو يقول كلام هو أول من يطبقه. هنسمع هذه الخطبة في معركة فاصلة يمكن نشرح عنها بعدين، هي ما يلي. يقول: يا أيها الناس، بيكلم الجنود، أين المفر؟ والعدو من أمامكم، وليس لكم والله، شايف القسم هنا، وليس لكم والله إلا الصدق والصبر، وإني لم أحذركم أمرا. أنا واحد منكم، يمكن يحصل لي نفس الشيء اللي يحصل لكم. واعلموا أنكم إن صبرتم على الأشق قليلا استمتعتم بالأرفه الألد طويلا. يعني بين النصر والهزيمة صبر ساعة. أيوة. وإن حملت فاحملوا، وإن وقفت فقفوا، ثم كونوا كهيئة رجل واحد في القتال. ثم يعد بشيء في غاية القوة: ألا وإني عامد إلى طاغيتهم بحيث لا أتهيبه حتى أخالطه أو أقتل دونه، فإن قتلت فلا تهنوا ولا تحزنوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم وتولوا الدبر لعدوكم فتبددوا بين قتيل وأسير. هذه الكلمات المضيئة القوية أشعلت الحماس في جند الأمة الإسلامية في هذا الوقت، وجعلهم يقتحمون هذه الأرض الجديدة، أرض الأندلس، ويقتحمون هذه الأرض ويفتحونها ليعمرها الإسلام قرونا عديدة، حتى إذا عادت النوبة أسلمت إلى غير المسلمين مرة ثانية. فهل من طارق جديد ابن زياد في واقعنا المعاصر؟ طارق بن زياد الذي اقتحم شمالا من المغرب هو الذي وقف تمنى لو كان يعلم أن هناك أرضا أمريكية كان هو سيكون أول فاتح لها. فهو المعروف أنه قال كلمته القوية: لو كنت أعلم أن خلفك أمة يا بحر خطك والردى أهواله. الله يفتح عليك. الحقيقة يعني أنه أقول لشبابنا اليوم نموذج فريد، هو يقاتل ويهزم وينتصر ويفتح، بس أنا عايز أقف بقى، هو فتح منطقة نحن الآن ننظر إليها كأن يعني العلوم الأوروبية دي منزلة عن كل نقص وكل عيب. أسبانيا الآن هي الأندلس هي اللي فتحها طارق بن زياد. أنا عايز أقول لما تقول كده وتقعد تتخيل إن طارق بن زياد هو اللي أضاء المصباح من مصابيح الهدى الذي أضاء أسبانيا الأندلس. يعني كلام الآن إحنا لما نقول دولة أوروبية بننظر من تحت لفوق، للأسف شبابنا منهارين مقلدين معجبين مش فاهمين. يعني لما بنرجع نلاقي إحنا اللي علمنا، إحنا اللي الطب كنا قادة فيه، إحنا إن الحلم والأدب والأخلاق في الحروب كنا ريادة غير عادية. صلاح الدين الأيوبي لما طفل رضيع يؤسر وهو مدي تعليمات ما تأسروش طفل، ويجدوا إنه باع فيبعت يشتريه ويرجعه لأمه ومن غير ما ياخد منها حاجة، ولا لا أسلمي ولا أخش في الإسلام ولا أي حاجة. ويرى القائد بتاع المدينة اللي هو فتحها خارج بفلوس كتير قوي، هو كان بياخد من كل واحد 10 دنانير، قال مش هاخد منه 10 دنانير. هو ده الإسلام اللي بيقوله انتشر بحد السيف. هو ده طارق ابن زياد، قائد عسكري رحيم قوي. شوف بيقول له جنوده ايه، يعني وإن صبرتم على الأشق قليلا. وأنا بقول بقى للي بيذاكر، للي تعبان في الصلاة يقولك بصلي بس ما بقاش مبسوط، للي بيقوم يصلي الفجر بالعافية، للي بيصوم، للي بيحاول يتقرب من ربنا، اللي بيحاول يدعو الى الله، اللي بيعمل مشروع جديد، نعم. اللي الاعمال الاداريه يا جماعه والوظائف الجديده اللي بتروح فيها وتجد نفسك مخنوق من بيئه العمل، استحمل وخليك راجل. البحر من امامك. خايف الناس ياخدوا، يعني احنا نكلمهم عن همم وعزمات هؤلاء القاده في الجهاد والطاعات فناخذها ونوظفها على ان تكون همم في امور الدنيا والتجاره يعني أنا أخشى أن كنا أن نحولهم من الآخرة إلى الدنيا بهذا، فعايزين نبين دقة الفارق يعني. الله يفتح عليك. دي الألواظة بقى بتاع الشيخ حازم. الله يفتح عليك. لا يعني بس عشان هو هو الحقيقة إن إحنا النهاردة لو بصينا لأوروبا وكلمنا، فإحنا محتاجين جهاد من نوعين. جهاد أبي الدرداء اللي هو لقى العلم والعبادة فخد العبادة وركز والآخرة. وجهاد النهاردة جهاد اكتشافات وجهاد علوم. يعني أنا عايز أقول إنه احنا ضعاف يا شيخ حازم في ايه؟ في امور الدنيا والاخره للاسف. يعني للاسف ان انا بتكلم كده. وعايزين جهاد السنان ايضا. اه وعايزين جهاد طبعا. يعني طبعا الامه تعد نفسها. وانا الحقيقه كنت عايز اقول برضو انه غزه فلسطين محاصره مظلمه فيها ما فيها، وفيها امثال طارق بن زياد الحقيقه. صبر وقوه ورجوله وفروسيه وقياده. فيعني هو يعني اهم حاجه انا سمعت حضرتك وانت بتقولها وعجباني قوي قوي، ان هو تلميذ خالد بن الوليد. نعم. مصباح من مصباح. فالمساله يعني هو ده المعنى التوليد. اذا مات منا سيد قام سيد. نعم. قول لما قال الكرام فعوله. الله يفتح عليك. يعني توليد مستمر في هذه الامه. طارق بن زياد يجيب موسى، يكتشف موسى بن نصير ويدربه، وموسى بن نصير ياخد يعني طارق بن زياد، يعني خالد موسى يعني طارق بن زياد. ده اللي احنا نفسنا، هذا التوالد لهؤلاء النوابغ بشكل مستمر. نعم. يعني هو المعنى ده اصله ايه؟ هي اولا التوالد دي ما شاء الله هي فعلا سميت في التاريخ هكذا، الامم المولده او المولدين. يعني تاريخيا كتب التاريخ بتتكلم عنهم بالتعبير ده، انهم المولدون، وان هم ليسوا. ولذلك الحقيقه في نقطه في منتهى الاهميه في الموضوع بتاع طارق بن زياد ده كله، انه ما زعموه من ان الامم التي دخل عليها الاسلام. اصل الفكره الناس متصوره ان الفتوحات الاسلاميه الناس اللي خرجت من مكه والمدينه في الاول هي اللي فضلت وصلت لحد ما سيطرت على العالم كله. مش بتقولوا عملتوا فتوحات في العالم يبقى العرب سيطروا على العالم بالسلاح بحد السيف؟ ده مش الواقع. ده الواقع أن الذي واصل الفتوحات هم أبناء الأمم المفتوحة. نعم. ودي حاجة مهمة جدا. ده دي تبطل كلام علماء المشرقيات أو المستشرقين، وتبطل كلام العلمانيين، وتبطل كلام المتربصين بالإسلام من الناحية التاريخية، أنه مش أنه العرب هم اللي دخلوا فقهروا العالم بالسلاح. ده دين خالطت بشاشته قلوب هذه الشعوب التي دخل إليها، لدرجة أن هم مش أسلموا مكرهين. يقول لك مثلا في مصر دخل على الشعب القبط ففيهم من أسلم مكره، وتلاقي الأيام دي المؤتمرات اللي بتعقد مثلا في أوروبا وأمريكا لمن يسمى بأقباط المهجر، بس مش كلهم وإنما هي فئة معروفة بالاسم، بيرتكبوا الحقيقة جريمة كبيرة في حق مصر. جريمة دي جريمة خيانة عظمى، لأن هو بيعمل إيه؟ هو بيدعي على مثلا الحكومة المصرية ما ليس فيها من أنها قاهرة، وهي لا تفعل هذا، هي لا تقهر الأقباط ولا تقهر، إنما هم يتكلمون في هذا حتى على أنه من التاريخ. إنما لما تيجي تنظر تلاقي أن الدين خلطت بشاشته هذه القلوب لدرجة أن أبناء هذه الأديان ليس فقط أنهم دخلوا في الإسلام، ده هم تحركوا فاتحين. طب افترض أنهم كانوا مكرهين فدخلوا الإسلام مكرهين، طب إيه اللي يخليه فاتح؟ هل كان مكره؟ لا، وكان يقدر يزعم ده كان يقدر يتهرب من التجنيد، ولو دخل في الجندية كان يدخل الجندية كده والسلام. فإذا وجود طارق بن زياد، والحقيقة أنا دايما لما كنت أروح عند مسجد عمرو بن العاص كنت أتعجب جدا، وانظر إلى الآية البينة، مسجد عمرو بن العاص هو أول مركز للعاصمة الإسلامية الفسطاط. لما سيدنا عمرو بن العاص دخل بنى مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط اللي هي في مصر القديمة، اتمشى حوالين مسجد عمرو بن العاص شوية تجد حوله من كل الجوانب تقريبا كنائس قديمة جدا أقدم منه، يعني مثل كنيسة مار جرجس وما إلى ذلك. فتجد أنه عمرو بن العاص بنى مركز القيادة الإسلامي وحوله كنائس موجودة، فلم يفكر في هدم كنيسة واحدة منها، وكان التعايش من أروع ما يمكن بقيت، يعني حتى مركز القيادة لم يحدث. ولذلك اللي حصل أنه لما خالد بن الوليد اختار أو أسلم نصير اللي هو الأب الذي كان نصرانيا وأسلم، وأخذ ابنه مرب، يعني أعطى ابنه للتربية الإسلامية، فنشأ موسى بن نصير هو أصلا من هذه الشعوب، عقبة بن نافع من الشعوب، من هذه الشعوب. طارق بن زياد اللي حضرتك قرأت خطبته بهذه الفصاحة في النطق وفي هذه النبرات، لم يكن عربيا، ولم يكن أصلا لغته العربية، ولا يتقن اللغة العربية. ده كان من أمة، ده كان من أمة، لا ما هو تعلمها وصار فصيحا. هو النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما العربية اللسان، فمن تعلم العربية فهو عربي. إنما طارق بن زياد ده من أمة كي اسمها أمة البربر، أمة البربر، عينيهم زرقاء وشعرهم أصفر وجههم أبيض، أمة البربر، زي أمة القبط، زي أمة، يعني هذه أمم زي الفرس والرومان لم يكونوا عربا أصلا. فكون أن موسى بن نصير الذي كان نصرانيا، عائلته كانت نصرانية فأسلموا، ثم يأتي على البربر ويأخذهم فيسلموا، ويتحرك طارق بن زياد بهذا لدرجة أنه متجه شمالا لفتح أسبانيا والبرتغال، لكن راح بص بجنب كده غربا إلى بحر الظلمات. بحر الظلمات ده اللي هو المحيط الأطلسي، المحيط الأطلنطي هو بحر الظلمات. نظر إليه قال له والله يا بحر لو عارف أن وراك أرض كنت خطك حتى أبلغ دعوة الله. البربر دول سبحان الله اللي هم اللي هو منهم الشيء الغريب أنه كان بيقاتلهم من أكتر الأماكن اللي فتحها طارق بن زياد أو قاتل فيها البربر بعد عدة أعوام مش أشهر، قاتل كتير اللي هو طلع منهم حتى فتح كل المدائن بتاعتهم في عدة أعوام ما عدا مدينة واحدة اللي هي سبتة. والجيش اللي فتح اللي كان فيه طارق بن زياد كانت نسبة العرب فيه 4%، 96% كانت من الأمم غير العربية. لو ده حركة طارق بن زياد كفى بها دليلا على أن الإسلام دين الحرية، لأنه كيف كان يمكن أن يستخدم هذه الأمم كلها إن لم يكونوا محبين الإسلام ودخلوا فيه واعتنقوه وأحبوا الجهاد في تشربوا هذا الدين بالضبط، أصبح رسالتهم، أصبحت آمالهم. إنما الآن تشربوا العجل بكفرهم، ولذلك تشرب من أعداء وأصبح أمة ممسوخة. لا ده أنا كمان أخشى من الادعاءات التي تقال، الصواب يدعي على العرب أنه لولا القهر ما دخلت هذه الشعوب. القهر إيه؟ مال كيف تحركت الشعوب في كل مكان.